حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كبير كبير. تلك آيات الكتاب المبين. نعم الله الله الله الله. أيوة يا سيدي. نعم نعم يا سيدي. تلك آيات الكتاب المبين. الله أهله يا شيخ محمود. نعم يا سيدي. حافظ عليك يا شيخ محمود. كده كده يا شيخ. كده يا استاذ. تلك آيات الكتاب المبين. نعم. نعم الكتاب. رحم الله والديك. نعم ايوه يا سيدي. نعم الله الله يا عم اهل يا سيدي. الله الله الله. تلك آيات الكتاب المبين. نعم نعم نعم. الله تلك المنشأة. أيوة فكرة. الله أكبر. الله أكبر. بلد يا عم الشيخ محمود. بتاع المنشأة اللي أنا جايبها. أيوة. الله. صلى على حضرتك. الله أكبر. أنت الملك فيهم يا شيخ محمود. جيل يا عم والله. جد. بطل. الله يا أستاذ الله يكرمك. نعم. طول في عمرك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما استاذ كبير يا عم والله. نعم يا استاذ يا كبير. الله اكبر. الله يحافظ عليك. الله يحافظ عليك يا عم الشيخ محمود. الله يا استاذ الله يا كبير. الله. علمنا يا عم انت اللي علمت. يا اللهم صل عليه يا عم. نعم. طيب. طيب. كل مرة بجديد. كل مرة بجديد. جدد الله. الله يا عم. نعم. ادب واحترام. طبعا. نعم. ادب واحترام. كريم كريم وجده كريم. مش مسجل من فراغ يا عم. نعم. اذ قال يوسف لابيه يا ابا يا Oh, يكرمك كمان وكمان. يبارك فيك يا شيخ محمود. اهلا يا شيخ محمود. نعم يا سيدي نعم. يا عم الشيخ صدق لا تقولها تاني. يا تن تن. يا بيت الخشوع. الله الله الله. طيب الله يا استاذ. طيب. ربنا يحميك. الله يحفظ عليك. يمدك رب نورك. محمود يا عم والله عليك ويزيد انا ماتك يا شيخ مدك ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب قال يا بني لا تقصص رؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله أكبر يا أول مرة كبير. الله يمين شاء الله. إلى جديد. إن الشيطان لعنة الله والفداء. لعن الله الشيطان. لعن الله الشيطان. عاذل الله. الله. الله. فسر يا عم فسر. قال يا سيدي نعم. صل على حضرة النبي. لما صل عليه. قال يا بني لا تقصص رؤياك إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان التاريخ مش مسجل من فراغ يا عم. نعم مولانا حياه الناس. الله اكبر. الله عليك. الله يفتح عليك. ايوه ليله المنشاهد. الله الله. ايوه يا سيدي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله الله الله الله. إلا الله والدين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لعن الله الشيطان. نعم نعم يا بطل القراءة والله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. عليه السلام. الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الله الله الله الله الله. ويعلمك من نعمته عليك. التاريخ مش مسجل من فراغ. لا طبعا ده بمجهود يا شيخ حد. نعم. ده بمجهود. إن ربك عليم حكيم. نعم. سبحانه وتعالى. سبحان الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من لولا قد كان يا مولانا. قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن صحبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات. يا بطل الشيخ يا أستاذ يا كبير. لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. استاذ القراءات صنعه وشغله وخبره. الله استاذ القراءات. إن قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى اشتغل براحتك. قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. سلام على العرب. اقتلوا يوسف. لا اله الا الله. سلام على العرب يا عم. واقف كده. ايوه والله. اقتلوا يوسف او اطرحوه او طيبه لكم وعليكم. المؤامره اشتغلت. اقتلوا يوسف او اطرحوه او بل يكن لكم وجه ابيكم. يا بطل بطل القراءه. نعم. اقتلوا يوسف او اطرحوه او ضيعوا لكم وجه ابيكم. كثير قوي والله. كثير والله. كثير. الله يقويك. الله يقويك. الله الله الله الله. قواك الله. اقتلوا يوسف او اطرحوه يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. قال الله جميل والله بس عليك نعم يا اهل القران نعم نسيب ضيفتك الله الله قررت الفتحة عمو الله قررت الفجر والله قررت الفجر والله يحفظك ربنا. عظيم. الله يحافظ عليك. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نعم يا سيدي. نعم. الله الله الله. أبلع عن صدق. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب مدد يا رب. الله يا مفسر القرآن. يا معنى. نعم. لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قدرة يا عم الشيخ محمود. الله. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه الله التنويع المقامات. التصوير. نعم الله. نعم. الله. نعم نعم الله. نعم نعم يا تصوير. وجاء جسد المعنى يا عم. ذكرت ندمان لوي. جسد المعنى يا عم جسد المعنى. عندما تعينا فأكل الله يا شيخ محمود. الله الله اكبر يا بيت القران. الله نعم يا سيدي هكذا يا شيخ محمود. اهل يا شيخ محمود. نعم. وجاء صور يا التصوير الحلو ده يا عم الشيخ. وجاء البديع ده. ايه البديع الجمال ده؟ جمال جمال. وجاء صبر جميل صبر جميل صبر جميل. ايوه فيها تعال هنا. يا بابا جميل يا عم الله يا مجدد. نعم يا نعم خبرة. نعم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نعم الله أكبر ربنا يا شيخ محمود. فصبر المستعد على ما تصفون. نعم نعم الله ربنا يا شيخ محمود. نعم في كلام يا حاج في وجاء هاي واحد جاهز ثلاث رئات نعم يا سيدي الله الله يحافظ عليك يا شيخ محمود والله قال لن سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله والله المستعان على ما تصفون نعم يا سلام على التصوير هاي اللي جايه كمان قال يا بشرى محمود نعم يا سيدي نعم الله اكبر الله حافظ عليك الله تاني والنبي عم حاج عليك قال يا بشرى يا بشرى يا بشرى يا بشرى يا بشرى وأسوه بضاعة الله أسوه بضاعة نعم يا سيدي قال يا بشرى هذا غلام وأسوه بضاعة يا الله الله عليم بما يعملون سبحان علام الغيوب يا عم نعم الله يحافظ عليك يا شيخ محمود الله عليك الله يكرمك يا استاذ والله عليم بما يعملون نعم ايوه يا سيدي فادلي يا شيخ محمود الله فادلي الله عليم بما يعملون. سبحان علام الله. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ايوه فيها كثير. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يا استاذ يا كبير. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الله. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله يا استاذ يا جديد. ما التجديد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. نعم نعم نعم يا سيدي. نعم الله الله. نعم نعم. وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. نعم يا سيدي. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن يفعل أو نتخذه. الله أكبر يا أستاذ يا كبير. الله الله على القرآن. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. يا الله يا بطل. صلى على حضرة النبي. الله أكبر. مدد يا رب. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي. نعم نعم. سلام يا شاه. نعم يا سيدي. وقال الذي اشتريه من مصر هلا على حضرة النبي يا أستاذ جليل. خبرة والله يا عمي. خبرة يا عمي طبعا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم نعم الله الله والله غالب على كبير. والله غالب على أمر. يا سلام. يا سلام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. الله غالب على أمره ولكن أكثر أستاذ يا كبير يا معلم. نعم يا سيد. ولما بلغ أشده آتينا. نعم. عليه وعلى نبينا السلام. نبينا السلام صلى الله عليه صلى الله عليه سيدنا رسول الله. ولما بلغ أشده آتينا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سلام. نعم. ولما بلغ أشده يا سلام على عطاء الرباني. الله الله الله على عطاء. وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم يا سيدي. نعم. وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم بيعلمنا يا سيدي. Oh, كده يا منشاوي. الله يا عم. نعم الله يحافظ عليك. وكذلك نجي المحسنين. نعم نعم نعم نعم. وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. سلم يا رب. استرنا يا رب. فضل يا كريم. وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت ليت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ. الله يرضى عليك. الله اكبر يا عم. الله حافظ عليك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. حافظ علينا يا رب. حافظ علينا يا رب. وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت اهتديت اهتديت هيت لك. قال لك. حلو يا مولانا. انا استنى انا عايزين نسمعها. هنسمعها تاني يا مشيخ محمود. ايه ده والله. اسمعها تاني يا رب. الله الله. نسمعها تاني. الله يحافظ عليك يا شيخ محمود. الله يحفظك. قال معاذ الله. نعم يا مشاور. نعم. انه ربي احسن مثواه. إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي أحسن مثواي. نعم. إنه ربي أحسن مثواي. Thank you. الله الله الله الله الله سلام الله يحفظ عليك وغلقت الأزهار نعم يا شيخ وغلقت وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت إيه لك وغلقت الأبواب وقالت حيت لك وغلقت الأبواب وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت Yeah. كذلك لنصرف عنه السوء قميصه من